يسأل يقول: هل الإنسان إذا اكتسب المال بوجه محرم هل نقول إن هذا المال رزق أو إن الرزق هو الحلال؟ نقول: أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي به قوام البدن فيشمل الحلال والحرام.